الجواب المقرون بالفاء أو الواو، ولكن جواب أي شيء؟ جواب 9 أشياء مذكورة في البيت: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا كنا. 9 أشياء مجموعة في هذا البيت: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. هذا الشرط الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، قد كمل هذه ما تصدق لقائد. وشرحنا هذا البيت ولا لا؟ نشرحناه. مر أن يكون مسبوقا بالأمر. ومثال يا حامد. هات الفاء السببية، فاء السببية بعد الأمر. صالح استمع القرآن فتؤجر، استمع القرآن فتؤجر. طيب إعرابه استمع الأمر وفاعله مستجر أنت، استمع الفاعل السببية استفيد أسرى القرآن، استمع القرآن قرآن نعم فتؤجر. تؤجر فعل مضارع في الماضي، في الماضي منصوب فتؤجر منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية أو بأن المضارع. إذا بفاء السببية نبي نمشي على كلام المؤلف، إحنا بالجمية الآن. منصوب بفاء السببية وأنا من نصبه فتؤجر. طيب وين الفاعل؟ نعم نائب الفاعل، نائب الفاعل مستدر وجوبا تقيه أنت. طيب الأخ واللي بعده كلكم أظن. يا مهي عبد الله وادعو وش معناه؟ أن تقع فاء السببية بعد الدعاء. مثاله ترى هذا شارحينه الآن إنه تطبيق. نعم مثاله ربي وفقني فأعمل صالحا. اعرف وفقني فأعمل صالحا. أي وفق المضارع. أن تخبر إن الله وفقك ولا تقول وفقني. اي نعم وفق فعل دعاء مبني مبني على السكون. نعم لا ما له محل، صحيح ما له محل بس مبني على السكون. والنون والنون مثل لا مو مفعول به النون ضمير متصل. سلام وش اللي بعد النون هذا؟ النون الوقاية. النون الوقاية صح. والياء والياء وفقني مفعول به استمر رمي المفصل مبني على السكون نعم محل نصب. طيب مفعول وقف أين الفاعل؟ رمي المستتر جوازه تقديره هو أنا فقني وش تقديره أنت نعم فأعمل ألف سوين نعم أعمل في المضارع منصوب بالفاء على الجسم وعلى القصف والفاعل فمستقل وجوبا غيره أنا. طيب صالحا وانهى يعني إذا صارت فاء السببية بعد أنه صارت فإن الفعل منصوب بها مثاله لا لا تقرب لا تقرب الأسد فيأكلك طيب تعرف لا لا لا نعم لا ناهية تقرب تقرب فعل ماضي فعل مضارع نعم الأسد مجزوم تقرب إيه مجزوم بلا ناهية لأن لا ناهية تجزم مجزوم بلا ناهية مجزوم بلا ناهية نعم ولم جزم على مجزم السكون طيب السكون أين الفاعل فاعل مستقر وجوبا تقديره أنت طيب لا تقرب الأسد أنت تقول تو على مجزم السكون أنا أقول لا تقرب الأسد لا حرك بالكسر لتقى الساكن أحسن الأسد الأسد مفعول نعم منصوب وعلامة نصبه على الفاء هيأكلك الفاء السببية يأكلك فعل مضارع يأكلك جميع يأكلك يأكل نعم فعل مضارع نعم منصوب بالفاء السببية السنة وعن نصبه أنا أعلم نصبه هيأكل طيب والفاعل الفاعل مستتر نعم جوال تقديره هو طيب والكاف مفعول به هيأكلك كاف مفعول به يلا يا عبد الرحمن وسل السؤال قرب الشيء اي وش معنى سل بمعنى قرب الشيء اي وش معنى وش المراد لا ما رجعت الحركة أبدا شيء سل مش تهبش سل يعني اطلب قروش يا اطلب بعد الثاء مش معنى سل ما حضرت وهنا ما ادري عنكم اي لو واحد اللي نسي الشيء قال والله ما حضرت احنا قررناها في مرتين او ثلاث يلا حسين لا هو يمكن أنكم ما حضرتوا لأنهم ما حضرتوا الاختبارات. يمكن. نعم. يراد به الاستفهام. طيب. يراد به الاستفهام. يعني. يعني إيش؟ إيش معنى البيت؟ كان معناها اسأل أقول هل أنت قائم؟ لا يراد الاستفهام. إيه المعنى؟ المعنى. أنت ما قلت هو المعنى إنه إذا وقعت فاء السببية بعد الدعاء ونصب الفعل؟ ها؟ إذا وقع بعد فاء السببية؟ إذا وقعت فاء السببية بعد استفهام؟ إيه. فإن الفعل المضارع ينصب به. طيب مثال يا رشيد أو نمشي. وحسين مشي بعد. يلا. مثال استفهام. وقوع فاء بعد الاستفهام. نعم هذا مثال حرف خطاب. طيب قائم خبر المذكور. نعم فعل مضارع. فعل مضارع مفهوم. مرفوع منصوب مجرور. الفعل مو مجر. الفعل لا يجر لأن ماله كفرات نفسه. نعم. طيب إذن الفاء السببية مثال هذا فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله مستتر وجوبا تطيره أنت. الأخ طيب أحمد وأنه وصل واعرض ما معنى عرض؟ مثاله ألا تزورنا فنكرمك. ها؟ طيب اعربه. ألا تفعل. نعم كيف؟ لا تزورنا. نعم تزورنا. لا تزورنا. نعم. فنكرمك ألفا. ألفا سببية. نكرمك. لا أنا ما أقول كذا ضمير. نكرمك. لا نك. ها؟ نكرم. إيه. طيب والفاعل نعم وكاف محنص. طيب واللي بعدك يلا يا سلام وعرض لحظهم من نواصب الفعل المضارع أن يقع الفعل بعد فاء السببية أو واو المعية إذا وقعت بعد واحد من تسعة أمور.

طيب أين الفاعل؟ ومن مستكثر يجيبون تدير غناء. طيب يلا آدم أظنكم أنتم مستمعين. ها تنتظر. طيب مثالها بمعنى إلا لا أشرب إلا لا نبي أو أو لا أشرب من الكأس أو ينتهي. يعني إلى أن ينتهي ولا إلا أن ينتهي؟ إلى أن ينتهي. إذن بمعنى إلى إحنا نبي بمعنى إلا لا أزهن قريبا إلا أن لا لا أترك إلا إلى أو يوفي أو يوفي. هذه بمعنى إلا ولا بمعنى إلى؟ بمعنى إلا بمعنى إلى يوفي. إذن نبي إلا. شف شف شف لك فعل يأتي مرة واحدة ما هو بيحتاج إلى استرسال تمام. طيب آدم استمع الدرس حتى جزاك الله خير. طيب هذه مواظبة لكن احنا نبي أو نبي حتى. لا لا نجيب أو حتى أو, إيه؟ أو يؤذن المغرب أو يؤذن زين يعني إلى أن يؤذن المغرب. إيه اعرف طيب تعرف يا شيخ ها المطلوب إلا إيه زين أجل هذا مثال لإلا تكون بمعنى إلا لا أقل أن يسلم طيب أي إلا أن يسلم. طيب أعرف أقل إذا أترك الأقل من الكافر يمكن الصعب عليه أو يسلم أو أقل نعم يسلم مثال مبارك ينصب إيش أو حرف ينصب الفعل المضارع ويسلم المضارع منصوب. طيب وين الفاعل؟ وش التقدير؟ جواز في الوضوء. أحسنت. يلا من النواصب أيضا الجوازم. الجوازم منها لم مش مثال مثال جازم لم لم يقم زيد. احسنت اعرف لم بس احسنت زيد لم يقم فعل المضارع لم يقم على نعم يقوم اي لا ما يكفي هذا يكفي من قانون يا ذهب استقاء الساكنين لان لان الميم سكنت والواو ساكنه وابن مالك يقول ان ساكنان التقيا ايش اكسر ما سبق وان يكن لينا كم فحذف واستحق إيه. يلا يا غانم زيدون زيدون لم يقم زيدون زيدون فعل فاعل مرفوع ضمن ضائر في آخره. توافقونه على أنه فاعل؟ توافقونه؟ طيب يا غانم كيف تقول فاعل وهو ما قام؟ تقول لم يقم زيد. يعني مشكل يعني فاعل ما فعل شو لا عصام الوضع أو اصطلاح أين. أما معنى فلا لأنه دخل عليه النفي دخل عليه النفي أين. طيب منتظم مع الأزمية بين بين وش نعطيه ما هي مثال بين بين يا حسين لما هنا نعم اعبى بل حرف عطف ما علينا منه ما يعني ما احنا معرفينه لما مرفوع ومكتوب يجزم الفعل المضارع شلون المضارع نعم مجزوم بايش وش اللي جازمه لا وش اللي جازمه نعم مجزوم بلما وعلامه جزمه لا طلع يذوقوا عذابي وش اصل يذوقوا تراهم جماعة هم مش أصلا يذوقون أصلا يذوقون لكن دخل عليها لما فجزمتها وعلم جزمه حذف يا أخي أنتم ما قرأتوا بالرفع الخمسة قال خمسة قرأتموها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف نعم طيب علامة جزمه إذن حذف النون ها والوافع طيب لام الأمر إيش مثاله أنت منتظم ولا ها قل إن شاء الله طيب لام الأمر مثل لا لا ما نبي ثلاثة هذه لا لا لأن الأمر كامل احنا ما مثلنا تو أبو الخليل ما عندك مثال ليقم زيد اعرفه ها؟ لا لا لا ما أقم فعل أمران مزيد للأمر وعلم جزيد للسفر نعم زيد فأمران عرفت تستطيع تجيب المثال ثاني لتدرس صح هذه لم الأمر طيب عبد الله الأخ يلا عبد الله لام الأمر لام الدعاء ليقضي علينا ربك اعرف ليقضي نعم السكون نعم طيب وإن شئت فقل حذف الياء والكسرة قبلها لا دين عليه، بعضهم يقول كذا عشان تعين الحرف. ربك جميع تعرفه رب فاعل، رب فاعل نعم مضاف إليه، رب مضاف الكاف مضاف إليه وما فتح محل جر، وعلينا جار ومجرور ليقضي علينا ربك. أنت منتظم ها سيد خلاص أنت منتظم إن شاء الله. طيب ولا لا في النهي، لا النهي لا تنهى عن خلق اعرفه لا نفي، لا نفي نفي اين او لا نهي تقول لا نهي نعم نعم نعم تدن فعلا واحد. ويقال في إعرابها حرف نفي وجزم وقلب، نفي وجزم وقلب، نفي لأنها تنفي وجزم لأنها تجزم وقلب لأنها تغير المعنى. مثال ذلك لم يقم زيد، أصل الفعل المضارع هو للماضي ولا للحاضر والمستقبل؟ الفعل المضارع للحاضر والمستقبل. فإذا قلت لم يقم زيد صار للماضي، صار للماضي، فقلبت معناه من كونه صالحا للحاضر والمستقبل إلى كونه للماضي، إلى كونه للماضي. تمام يا جماعة؟ طيب المضارع إذا قلت يقوم زيد هذا ثابت ولا منفي؟ ثابت. لكن إذا قلت لم يقم هذا منفي، ولهذا قلنا حرف نفي. طيب يقوم زيد مرفوع، لكن لم يقم زيد صار مجزوم، ولهذا نقول في عربي حرف نفي وجزم وقلب. طيب يقوم فعل مضارع مفعول بلام وعلم جزم السكون. ويعلمكم الله، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما لم تكونوا تعلمون هذه جازمة دي نعم جازم نفي وجزم وقلب. تكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون والواو اسمها، الواو اسمها يعني كان تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر. فهمتم يا جماعة؟ طيب فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا لم حرف نفي وجزم وقلب ها وراء إلا نفعل إيه؟ يعني إن عدم فعلكم، إن عدم فعلكم لا هي الحقيقة وليد إشكاله واضح لكن ما عرف يصور الإشكال. كلمة فإن لم تفعلوا إحنا قلنا لم حرف نفي وجزم وهي الآن نفي وجزم، لكن قلنا وقلب إن تقلب المضارع من المستقبل إلى الماضي. وهنا الآية هي تدل على الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. إن لم تفعلوا المستقبل، لكن الذي جعلها للمستقبل مهبلا ما هو الشرط، لأن الشرط يجعل الشيء للمستقبل،

لكن إذا نظرنا لللف ولا مقصود جعل ملة، لماذا تصير التقاء الساكنين؟ ما هو لأنه ما جزء مجزومه، لكن حرق بالكسر لالتقاء الساكنين. والله فاعل يعني من الله في قلوبكم، جار ومجرور متعلق بيعلم، وخيرا مفعول يعلم. وقوله يؤتكم، يؤتي فعل مضارع مجزوم بإن على أنه فعل الشرط. جواب الشرط متأكدين على أنه جواب الشرط. وعلامة جزمه يؤتيهم، حذف الياء والكسر قبل أن يثني عليه، وأصله يؤتيكم، حذف الياء والكسر قبل أن يثني عليها، وكاف مفعول به، والفاعل مستتر جوابا فقيره هو. تجدون الآن الآية يزم فيها فعلان، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. طيب هذه إن ومن، من إن وما اللي بعده. طيب ما أيضا ما نقول حرف شرط جازم، نقول اسم شرط جازم، نقول فيها اسم شرط جازم. وإذا كنت تريد أن تستريح تقول إن أداة شرط جازم يزن فعلين، تقول ما أداة شرط جازم يزن فعلين، إذا بغيت ما تفصل. مثال ذلك قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط؟ تفعلوا، وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل، ويعلمه يعلم، هذا هو جواب الشرط. مجزوم وعلم جزمه ايش؟ يعلم السكون. لو قلت وما تفعل من خير يعلمه الله يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لان جواب الشرط لابد ان يكون مجزوما. عرفتم يا جماعه؟ تنجح حسين. طيب اذن نعرف قوله تعالى وما تفعل من خير، قلنا ان اسم شرط جازم، وان شئت فقل اداه شرط جازم، يجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جوابه. تفعل فعل مضارع مجزوم بما على انه فعل الشرط، وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل. ومن خير جار ومجزوم متعلق بتفعل. يعلم فعل مضارع مجزوم بما على انه جواب الشرط، وعلم جزمه السكون، والها مفعول به، والله فاعل يعلم الله. كذلك ان من الثالث من، تقول مثلا من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، نقول في من إعرابها اسم شرط جازم، أو إن شئت فقل أداة شرط جازم، لأن جميع أدوات الجازم ما عدا إن كلها أسماء، كلها أسماء إلا إن. ما من يقم فعل مضارع مجزوم بمن على أنه فعل الشرط، وأنا متجزم السكون. أقم فعل مضارع مجزوم على أنه مجزوم بما على أنه بمن على أنه جواب الشرط، وأنا متجزم السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. هذه من. هل في القرآن لها مثال؟ نعم، من يعمل سوءا يجزى به. يقول من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل من اسم شرط جازم، ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن على انه فعل الشرط، وعلى متزمه السكون، وسوءا مفعول به. ويجزى فعل مضارع مجزوم بمن على انه جواب الشرط، وعلم جزمه